أستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا، أهلا وسهلا، الكلمة إليكم. يعني مرحبا شيخ خبير عقاري، المهنة تعو بالمحاكم، يتقاضى الأجرة تعو المحكمة، يدخل المو ويدخل صوت خبير عقاري. مش وراء المشكلة هذا شيء الشيخ الكاشي تعو معتمد لدى المحاكم، هو بالنسبة لي الأرزاق جي شوية معطلة، القاضي يقدر بربع عام باش يخلص فيها إكسترا، مش يدير ما يخدم في المهنة تاعو دائما جورنات، يخدم عقارات أخرين خارج عن العقارات المتنازع فيها في المحكمة، ومن يتقاضى على أموالها من الأموال. صح الكاشي ما يديرش الكاشي تاعو، يدير الكاشي تاع خبير ماهوش في هذا المحكمة. شيخ هذا الأجر أسفي يعني. وراي المشكلة، هل العمل الذي يفعله موافق للمطلوب يعني؟ موافق المطلوب، ولكن وصاحب طابع يعطي له على أي أساس تبع؟ لا لا، أنا قلت لك على أي أساس يعطي له إذا على أساس ما الكاشي تاعه ماش ما تخلص. معليش ما فهمتنيش، أنا ما يضرنيش الكاشي بهذه الناحية، ما دام الثاني سوغ له أن يشتغل بهذا، أنا قلت له راك خدم وأنا نضيف وراي المشكلة. شديت أنا خدمة ومن بعد قلت لفلان أخدمها أنت، يلا هاي وراي المشكلة. كما تعرف هذه في الشركات الكبيرة فيها كما يسمونه لا سوتريتانس، لا ربي ما شاء الله يقولها، يعني ماشي مجالي ما أدري مش المناولة، مناولة واحد بعد واحد اسمها لا سوتريتانس، يأخذ العمل كامل كله فهم، وبعد يعطي لكل واحد يقدم له تريسانتي، واحد يقدم له الخشب، واحد يقسم له الحديد، العمل هو أصلا لازم هو يقوم به، لكن هو ما يقومش به، يقوم بها أشياء ويخلصهم بعد ذلك. ما دام أن صاحب الطابع يعني موافق أنه يشتغل هذا ما كانش مشكلة، لأن يعني صاحب الطابع لو لم يكن عمل هذا الشخص موافق للمواصفات المطلوبة اللي يقتضيها طبعا ما يعطيلوش فهذا، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم. طيب شيخ سؤال. طيب معك تفريعا على سؤالي، يعني سمعت كلاما لبعض أهل العلم، إذا كان هذا العمل يكون خارج أوقات العمل اللي متعاقد فيها مع القضاء، إذا كان يؤثر على عمله فيها ما عندهاش علاقة، ما عندوش حتى دخل في هذا العمل، هذا عمل أين يؤثر؟ الخبير العقاري المحكمة يتناديه أرواح، روح المضرب الفلاني، افعل كذا افعل كذا افعل كذا. عموما احنا ماشي غير الخبير العقاري، انا غير جاوبني جاوبت على هذا، دوك جيب الحاله نتاعك انت، ما نقضيش انا اللوحه كذا فقط، عموما العموم يعمل لا يعمل به انسان متعاقد مع شركه على عمل ما مقابل اجره والى اخره، وهو يعمل خارج اوقات العمل كما مثلا كهربائي ولا يعلم عمل على روحه، لكن يؤثر عليه مثلا يتعب، فلما ياتي مثلا في اي اوقات الدوام تاعه يكون مجهد جسديا او عقليا، وبالتالي يولي ما يؤديش الاداء اللازم. مثلا استاذ شيخ كالاستاذ يقدم دروس خصوصيه مثلا، انا ماني جاي في الشغل ما يبان لك شيخ؟ ما يبان ليش أنا؟ نعاود إن شاء الله. ها مشي تشرح في تقول في كلام ما وشي واقعي يجهد يفعل الناس تخدم على رواحة تخدم على وراي الأشكالية هل يؤدي وظيفته الذي هو مطالب بأدائها في الأوقات المحدودة؟ ما يقدرش يتعب هذا لا يجوز له يتوقف عن العمل تاع الشركة يتوقف أما أنا لا أعلم مثل هذا الحالة هذه يقول في كلام شوية عندي أنا في ما أعلم يعني ان شاء الله مش واقعي وبحمده سبحان الله العظيم نزلت عليك في التسبيح والتحميد دوك واحد يخدم معنا في الشركه صنع كومولي كمل 8 ساعات نتاعه وخرج عنده صاحب يروح يعينه في حد ذلك الى وقت معين يعينه ثم ينصرف بعد اذا قال ساعتين ثلاث اربع ساعات يدي منها شيء ثم ينصرف الى بيته وراء المشكلة استاذ كما قال لك استاذ الان يقرر في الله متوسطة والابتدائية ويدير سواي عادل وين راي كانش عندها إشكالية أما يوم يكون عمل ممكن مجهد إلى أبعد ما يكون يعني نتكلم في أشياء أنت لازم قلت لك ماشي واقعية ونقوله ممكن كون الواحد يكسر في الأحجار وكسر أنا وجد يكسر لي يتعب ممكن أما هذه الأعمال والله أعلم يعني على الغالب فيما أعلمه غير مؤثرة يعني يخرج من العمل يدخل معه في شركة واحدة أخرى واللي يخدم وحده في خصوصية وغيرها خاصة مع هذه الآن برامج تاع كمبيوتر تاع كذا خدام في الشركة ويخرج يقدر يخدم أشغال أخرى في حد ذاته فمتى أثر هذاك الوقت ينسحب من العمل الذي هو سيؤثر عليه فيه ولا يتوقف عن العمل الثاني والله أعلم هذا ما يبدو لي يعني والجماعة خدمين هما لهم الكلمة جماعة العاملة ويخدموا مثل هذا هما يعرفوا هذه الأمور هذه هل يؤثر أو لا يؤثر هذه. أما أنا قلت بالنسبة إلي يعني نتكلم على ما نتكلم على عملي أنا ما عنديش إشكالية بعض الأحيان يضطر الشخص باش يجي بعد سوايع وين أهلنا في البلدية بلدية قد فهم دولة الفورمال مثلا في دعم الريفي هذا إذا فعل ومن بعد كي تروح للسيرفيس تكنيك يقول لك رانا شغل كما يسموه ساتوري ما تحقش باش تلحق البصير تاعك خرج ليك وعليكم السلام إذا من بعد هما جايين بعد ربعة ونص يخرجوا اللي يحبوا يخرج ليه يخرج ليه السلام عليكم وراء تراهم اليوم ومن بعد الإنسان الشعبي اللي مثلا ساكن في الريف يحب يستفاد من هذا الفورمال هذا تبعي مريفي يلقى روحه لو كان دائما يضيع عمل وأوقات باش يبحث عليه ويجري على هذا باش يستفاد من هذا التعب مستحيل يعني يوفي ولي اتخذ هذه الطريقة الثانية اللي هي بعد ربع ونص يقول له مروح نعطيكم كامل المال وانتم يعني هذا أنا دائما نقول إذا كان في مثل هذا العمل لو صيلة بالبلدية هل كما نقوله إحنا البلدية تسمح لهؤلاء بمثل هذا العمل هم أجلش إذن أما إذا كان يعني هذا عمل يعني هذا عمل له صيلة بمؤسسة خاصة وإحنا نتكلم عن عمل ليس له صيلة بالعمل المؤسسة الخاصة شغل حر الآن نقول أنا كما هذا هو خدام عند واحد يصلح في أشياء يجيوه الناس يحب يصلح يقول لما أنا ما نش قادر الآن نجيكم بعد هذاك يأخذ حق انتع الشركة مش يشتغل فيها هذاك ميزلوش هذا وهذه انتع البلدية إذا كان البلدية تسمح بمثل هذا العمل هذا وعاطيها إذن لعمالها في غير الأوقات الأخرى ما لا تعطيهم العلاوات انت على الاشتغال في خارج 8 ساعات يعني فمثل هذا وتسمح لهم بالخروج والعمل هذا وقبول ملفات اللي يفعلوها في الأوقات هذه ما لا إشكال في ذلك أما هي إذا لا تسمح إلا بذاك العمل ثم هو يخرج باسم البلدية هذا لا لا والله أعلم هذا فيما يبدو لي والله أعلم نعم تفضل حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33 تسبيحة ونحمده 33 تسبيحة ونكبر 34 تكبيرة قال فرأى رجل في المنام فقال أمرتم بثلاث وثلاثين تسبيحة وثلاث وثلاثين تحميدة وأربع وثلاثين تكبيرة، فلو جعلتم فيها التهليل فجعلتموها 25، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قد رأيتم فافعلوا أو نحو ذلك، رواه أحمد وهو صحيح. هل يقال بأن هذه الصيغة أفضل من غيرها؟ طبعا لو كانت الأولى أفضل ما كان النبي يقول قد رأيتم فافعلوا، قل لا ما أنتم عليه، وإنما قد رأيتم فافعلوا، هذه شبيهة بالأذان الذي كان يبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الابتداء في الأذان حسب ما تدلت عليه الأدلة ومر النبي صحيح البخاري كانت ينادى بالصلاة جامعة، فلما النبي حاول أن يجد شيئا فلما رأى غيد الأذان في المنام قال النبي فافعلوا، ألقيه على بلال فإنه أدى صوت منك، فدليل على أن تلك الألفاظ كانت أفضل من مما كانت الألفاظ الأولى، والله أعلم. هذا إرشاد نبوي إلى ما هو أفضل، لأن لو كانت الأولى أفضل لقال لا أثبت على تلك ولا تغير ذلك، وإنما قال قد رأيتم فافعلوا، والله أعلم، لأن الملك جاء بصيغة تغيير شيء إلى ما هو أفضل، تفعلون كذا لو جعلتموها وأضفتم لها التهليل وجعلتموها كذا، فإذا لما حدث النبي بما رأى الصحابي قالوا قد رأيتم فافعلوا، هذا الضار والله أعلم. نعم. واحد الأخ شيخ تخساني قال لي عنده أخ في فرنسا، عنده خوه أخ له في فرنسا وبين قوسين قال لي ماشي لاحق يعني زوالي وكذا، قال لي هل يجوز أن يمدوا الزكاة؟ احنا نعرف أصحاب الجزائر كلهم يحوسوا فرنسا باش يخرجوا من العلقة. هذا ما أعلمه أنا، فهذا هذا ما أعلمه، قلت لك أنا فيما أعلمه يعني هذا بالك قالوا العكس تاع فرنسا ولا يا طيرو نورمال مو هكذا شيء، هذا صح تك العكس الآن ها؟ لا يقزروا الشر يسعى قضاء الله أعلم. إذا كان من أهل الزكاة أنا عندي جائز، يعني عندنا هذه الأمور الشرعية علقها الشرع على أوصاف يعني، فمتى وجد الوصف واضح فالأحكام الشرعية أقام الشارع على أوصاف يعني في حد ذاتها يقوم بتكون في الشخص، حتى مثل الزكاة مثل الشهادة وغير ذلك، فإذا توفرت تلك الأوصاف لا يلتفت إلى قريب أو بعيد، واضح؟ لا يلتفت إلى قريب أو بعيد، لأن تلك الأوصاف اللي هي تتوفر ليمضي الحكم الشرعي فيها ليس دخل لها أو للقرابة دخل في ذلك، وإنما الوصف بحد ذاته، واضح الحين؟ يعني هذه الأوصاف إذا وجدت وجد الحكم، قال المولى عجل إنما صدقات الفقراء والمساكين إلى آخر ثمانية أوصاف، متى توفر الوصف أصبح شخص من أهل الزكاة، بعد ذلك سواء كان قريبا أم بعيدا لا تأثير له في ذلك، واضح؟ لا تأثير له في ذلك، لكن الفقهاء في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان يتدخلوا، واضح؟ فإذا وجد الوصف لا يلتفت بعد ذلك، لكن الفقهاء زودوا أشياء من عندهم، يعني هذه الأشياء مش موجودة في النص، لك الآن إذا كان فقيرا ولو كانت ابنتي متزوجة من شخص آخر هي فقيرة أو زوجها فقير أنا ما عنديش دخل، نعطي له وأعطي لها مثل ذلك، يعني بعض الأحيان هي إشكالية الوضع الذي تعيشه الأمة من حين إلى آخر والبعد عن مراقبة رب العالمين. تقريبا هذا الإشكالية التي نعاني منها نحن اليوم وفي الأوقات التي مضت. وأنا جاي في الطريق مع الجماعة سألوني سؤال يعني له صلة بذلك. لما خفت خشية الله من قلوب الناس، وهذه نتيجة إلى جهل بالله عز وجل، يعني كما نقول احنا الجهل بتوحيد توحيدنا لله، كما قال ابن قيم الجزية رحمه الله تبارك وتعالى، توحيد إجمالي. فلا بد أن تكون الآثار المترتبة على ذلك وشيء إجمالي. وأما التوحيد الرعيل الأول الذي عاشوا في بيئة نقية التي اختارها المولى عز وجل ليبعث فيها محمد عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ورأيناها يعني من خلال عيشنا مع السنة، رأيناها في حياة النبي وحياة الصحابة. لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد بدا له من الوحي ما بدا له، فخاف، قالها: خشيت على نفسي. ماذا كان جوابها رضي الله تعالى عنها وارضاها؟ والله لا يخزيك الله، إنك نفس القضية وقعت لأبي بكر الصديق مع ابن الدخش، ذاك اللي قالوا عليه منافق ابن الدغين، ابن الدخش. أنا والله شوف لي، شوف لي، تأكد أين. فقال وجده خارج مكة مفارق من مكة، إلى أين؟ قالوا: أبحث عن مكان لأعبد الله عز وجل. قال: مثلك لا يخرج ولا يخرج، إذا هو حب يخرج ما يخرج، وإذا خرجه الناس ما يخرجوش. يعني كان مجتمع بهذه الشورى. فلما جاء التوحيد وكانت التربية تربوى النبوية كاملة، وكانت المعرفة بالله قائمة على أسسها، كانت المجتمعات ما فيهاش هذه القيود، أنت تدخل أنت على الفقهاء كذا كذا كذا كذا، إخلاص مش إخلاص، لازم تخلص لا تقول حتى كلمة، إلى غير ذلك مما يجعل الإنسان في حياته نوع من الإشكالية ومن الوسوسة وغير هذا. فكانت الحياة ماشية على هذه الصورة. فلما بدأت أحوال الناس يبتعدوا عن هذه التربية النبوية الصحيحة، وبدأ يقل وتقل خوف الله وخشية الله، كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم على عصر التابعين، مش في عصرنا نحن اليوم. فقال أنس بن مالك: إنكم لتعملون أعمالا ترونها أدق من الشعر. إيش فيه؟ قال لي: وإيش فيه؟ معصية. وجزاء كنا نعدها على عهد رسول الله من الكبائر من الموبقات. نشوف قريب زمن التابعين ماذا يقال في زماننا وماذا نقول في زماننا. أبو الدرداء خرج ودخل على الناس ليصلوا، قال لهم: والله لا أعقل شيء مما كنت عليه على عهد رسول صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة تجتمعون عليها. يعني ما عندكم إلا شيء واحد، إيش هو؟ اجتماع. الاجتماع. وأما أداء وكذا في شيء، هذا في العصر الأول. يعني حتى ترى الفارق لا يعني أن التابعين ارتكبوا ما يبطل به الصلاة، وإلا ما كان ليصلي معهم ينكر عليهم، وإنما لما قلت عليك الخشية والخوف وتلك المعرفة بالله كان الأمر على عكس ذلك. ولهذا لما في قضية الثوم والكراث الرسول لما أكل قال للصحابي إني أناجي من لا تناجي، يعني يجي جبريل ملائكة تتأذى مما يتأذى منهم يعني. فذاك الوقت كانت مناجاتهم لرب العالمين قائمة على معرفة، ولهذا تؤتي ثمارة وأكلها في كل حين في حياتهم. فما كانت هذه الأشياء ليجعلوها الفقراء بتحول، علاش الآن ولا فيها التوثيق؟ لأن ماذا؟ عهود الناس مرجت فزجت، فأصبحوا الفقهاء يجدوا أشياء للحفاظ على حقوق الناس وغيرها. إذن فلما غاب هذاك الجانب، يعني جانب التوحيد وجانب معرفة الله عز وجل بربته وأسمائه، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الداعية يبدأ له بهذا الأصل كما فعل ذلك مع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، فقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، ثم قال فإذا عرفوا الله فأخبرهم. معناتها كان الانطلاقة الأولى التي تنطلق بها حياة المؤمن هي معرفة الله عز وجل. ولهذا لما كانت هذه المعرفة عندهم حاصلة بالتفصيل كما قلنا من قبل لا بالإجمال، كانت الحياة عندهم سهلة جدا، ما فيها صعوبة، ما فيها. يحصل البشرية من حين لحين، حتى لا ننزه يعني ذاك المجتمع ونجعلهم مجتمع ملائكي، تحصل المخالفات لا ضير في ذلك، لكن ما هيش هي غالبة في الحياة. فكانت الأمور ماشية بهذا الحال هذا، فكانت الأحكام الشرعية ما فيها حتى إشكالية بين الناس، الحكم الشرعي يصل لفلان وفلان يعمل به. كانت من بعض الصحابة بعض الشدة في مثل هذا، لكن هي على خلاف الأصل، يعني هما التشدد من أجل التضييق على الناس هي بخلاف الأصل. لأنت قال أبو عثة علي رقيبة، هذا كبين وبين مولاي، هذا كفعل عمر بن الخطاب في قبول الرواية، يجتهد شاهد يشترط أن يأتيه شاهد، وبخلاف الأصل إذا روى له يقبل، كفعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه ينكر التيمم ولا يجيزه من أجل أن لا يتخذه الناس ماذا ذريعة، فإذا برد على الإنسان بعض البرد يتيمم، لكن هذه رؤى قليلة في ذاك العصر، وإنما الغالب هو الحياة العادية في حد ذاتها. ولهذا كانت حياتهم يعني عجيبة جدا، يعني كانوا في سعادة كبيرة جدا وراحة كبيرة جدا وقيام على الشر بأحسن صورة في حد ذاته. إذن فلما كانت تلك الحياة كانت الأحكام الشرعية ماشية على هذا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخر هذا، وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا ذوي عدل منكم، ما قالوا له قرابة وله سوء قرابة، ما كانت هذه الأمور كلية، لا، لأن كل واحد يبحث على أن يقيم شرع الله. شاهد يبحث على أن يقيم شرع الله، والمشهود له يبحث أن يقيم شرع الله، فما كانت فيها إشكالية، بل هذاك الواقع الذي كانوا يعيشونه جاءت النصوص الشرعية موافقة له. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء، شهداء أو الوالدين أو الأقربين. ولهذا لما وقف كعب بن مالك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تخلف عن غزوة تبوك، قال ما دفعك لهذا؟ قال له يشهد على ماذا؟ على نفسه. قال لو وقفت هذا الموقف أمام غيرك لخرجت منه أتيت جدلا، عندي لسان نخرج في الحيط هذا، نقول له تشوفه انت تحل وبيض، خاصة في هذا الزمان يلفتك منه تشوفك حلو باي دورك ليش تشوفه بيض. في هذا الزمان سهل، مرحبا ايه ايه سنطينا والله غير صار فيه هذا الذي أعجبون في من أصحاب العاصمة يعني. وهنا نتكلم على هذا، ما ذاقوا حلاوة طلب العلم وما عرفوا قيمة طالب العلم. الأخوة هذين حضروا الآن، حضروا من قسمطينة 400 كيلو، والأخوة هنا 50 كيلو بمرداس للززاية، صلى بجنبي أخ، بقيت نشوف في الدنيا يعني كيفاش يعني، وربي كيفاش يقدر الأمور. احنا نتكلموا على التوحيد، ما خرجناش على التوحيد. فقاعد نشوف الأخ يصلي بجنبي يسكن بعيد، لكن أرجو من الله عز وجل أن يكون كما هو صادق مع الله عز وجل، يسكن بعيد لكن لما كان حب طالب العلم. وبعض الأحيان كنت نشوفه يخرج من العاصمة والله ما عنده في شركة، ويسكن بعيد ويخرج ويجي يحضر الحلقة. قعدت نشوف الأسباب أحيان ما تتوفر لهش، ربي يسخر له من يأتي به حتى يوصل الحلقة. والله غير صلى بجنبي هكذا قاعد يشوف، وننظر إلى الناس كي يكون عندهم صدق مع الله عز وجل ويريدون الخير ويسر لهم مولى عز وجل. أن مولانا يقول يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وإحنا هنا أصحاب زيرندا، والحلقة هاي هنا في عين البنيان جوز مترات، كان يخرج على الرجل يمشي والله يلحق. كم كيلو من هنا ليه؟ 15 كيلو ديرها على مارش يوال. والله ما يجي ما يحضر اليومين دائما إلا من رحم ربي، عرفنا هذا اليومين هذا وأستغفر الله وأتوب إليه. رحنا للتلمسان، خرجنا من هنا لزيارة مريض، وصلنا للتلمسان، اختاش وصلنا للتلمسان 9:30 هنا متعشين، إن الأخوة حبيب جينا نتعشى. والله 10:30 كملنا أيا نروح للحلقة، قال الأخوة الرم راح. شوف أنا خارج من العاصمة في سيارة وإعلامه والله مرقت، كانت لي أشغال والله مرقت، العشرة انت عليل قادر باش نرقد ونريح. قلت وراي الحلقة، قال الإخوة راح. فبقيت نتعجب سبحان ربي العظيم لهذه الدرجة. ونعرف بعض المناطق نروح لهم، أنا جاي في الطريق 11 تعليل مزلت في الطريق وجماعة وين مجتمعين ينتظروا كي نوصل 11:30 نوصل الأهل باش يريحوا، وانا نعاود ناخذ معهم السنين، ناخذ معهم 10 دقائق. والشيخ راك تعبان تروح تجلس، قول معليش ناخذ معهم نص ساعة ربع ساعة. هذه هي المشكلة اللي رانا نتكلموا عليها نحن اليوم. وخلف من بعدي ثم خلف، ايش قال القرآن؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون. هذه هي الواقع تاعنا احنا. وخلف من بعدهم خلف الحلقة واتبعوا الشهوات، قولوا رأي كان صفقة عقدها في في المضرب الفلاني الله غيروه الليل والنار يجبد من جناح. إذن هذه هي المشكلة، هذا هو الواقع كما يسمون الناس بكر المر الذي نعايشه. والله غير يعني عجيب يعني أحيانا ننظر إلى هذا الأمور لما الناس ما يعرفوش قيمة هذا، قيمة هذا الشيء. أعود إلى الموضوع فقط، هذا من باب الإخوة ليعرفوا قيمة الأشياء ومكانة الأشياء وقيمة العلم وغير ذلك. هذه بمثابة ايش يقول العلماء في أهل العالم، أزهد الناس في العالم يكون أهله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أين أعود إلى وأنا مزيد في نفس الموضوع يعني قيمة الشيء وغير عادي. فقلت هذاك العصر نتاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقيامهم الأحكام الشرعية ما كانت هذه، ما كانش هذه الأمور لها إشكالية كلية في حياتي، لا يوجد هذا. يشهد قريب القريب يشهد كذا، ما لم نجد في السنة أن الرسول قال لا يشهد. لما يكون الإنسان صاحب ظنك كما قال عمر يعني صاحب إشكالية ونعرفه من حياته أن فيه ممكن هذا، هذاك لا نشهد. وأما الأصل فيه ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يعني عندما يحتاج أنا باش نشهد لوالدي أشهد وتقبل ماذا؟ شهادة، لأن المولى عز وجل قال وأشهد ذوي عدل منكم. إذا توفرت الشهادة لماذا؟ لأن هذا الجيل كان عندما يجي يشهد يفكر في شيء واحد آخرته جنة ونار. نذكر مرة واحد مسؤول يعني إذا تذكر الرسالة الأولى اللي خرجت والله يرحم بومدي بورقيبة اللي جمعها وخرجها إيش هي الرسالة الأولى؟ نصائح دورة لإعمال الفكر والنظر، أي هو ذاك. في المقدمة قلت كلمة وأنا ننصح في هذا الإخوة، قلت لهم وأنا لست مستعدا أن أبيع جنتي ولو لوالدي، نبيع جنتي من أجل والدي مستحيل لأنه عذاب مقيم ونعيم مقيم. فواحد مسؤولين كان اليوم الأيام يتكلم معي في موضوع كذا، قال لي الشيخ ما يحتاج باش تقول لي أي كلام، أنا قريت الرسالة نتاعك وعرفت مبدأ الذي تعيش عليه. والله ما قلت هذا كلمة، بمجرد ما قرأ رسالة قال لي أنا أصلاً يعني علاه، لأن ذاك الوقت يقولوا هذه رسالة دارها من أجل الحكومة. أنا قلت لهم إذا كان والدي ما بيعش من أجلهم جندي وناري غيرهم من ماذا؟ بابي أول. وهذا ما كان يقوله دار لي شعب بن الحجاج، لو كنت مغتابا لا اغتبت والدي على غير يروح لجر ليهم هم. يعني كي تجيني الحالة على الغيبة نروح شكون من أغتاب؟ قال أغتاب والدي لعل الآن يصلهم أجر أولى. فهذاك الجيل اللي عاشوا على هذا الجانب من التوحيد، أي توحيد المعرفة والإثبات ومعرفة الله بربوبيته وأسمائه تفصيلا، كانت هذه الأمور عندهم سهلة جدا يسيرة جدا لا يبالي. الفائدة أنه يعرف شيء واحد هو آخرته ووقوفه بين يدي ربه وعلمه بأن الله خبير عليم حكيم. إذن وين تروح؟ إلى أين تذهب؟ كما قال الثلاثة الذين دخلوا الغار وسقط الحجر وأغلقت عليهم وحكمت الأبواب، قالوا نزل المطر وعفى الأثر، الأسباب ما فيش، باقي غير واحد فقط، انظروا إلى عمل قدمتموه لوجهه. معناتها الصلة بمن؟ بالله، لأن عارفين في مثل هذه الحالات من، فمن كان يعيش بهذا التوحيد وهذه المعرفة بالله يعني على الغالب يعني مستحيل أن يقف مواقف بدون مراقبة ربه سبحانه وتعالى، مستحيل. تبقى مواقفه جيادك بين الفينة والفينة البشرية، ما ناش نقوله بلازم إنسان يكون ملائكة، لا والله. إذن هذا اللي جعل من الفقهاء يتشددوا على الناس لما رأوا هذا الانحراف، وهذا دائما نقوله عوض يصلح الانحراف، ذهبوا إلى ماذا؟ إلى التشديد، وذهبوا إلى المس بالأحكام الشرعية. الأصل فيه أن نصلح حال الناس ليقوموا على الشرع، ونعرفهم بالله سبحانه عز وجل، لأنهم إذا عرفوه عبدوه، كما قال الرسول: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. معنتها المعرفة بالله عز وجل والعلم به، أي بربيته وأسمائه وصفاته، أو كما نسميها المعرفة النظرية العلمية، لها دورها في حياة الإنسان، لها آثارها في استقامة الإنسان، لها آثارها في مراقبة الإنسان. كان في من كان قبلكم رجل اشتغل عند رجل أجيرا، فانصرف وترك أجرته. ثاني ماذا فعل؟ نماها. كي نماها ما قالوش مضاربة. فلما جاء الأجير بعد سنوات قالوا: كل ما ترى هذا هو لك. قال: فساقه. حتى الرجل قال: فساقه، يعني ما كانش حتى يعني نماه. الأصل فيه نميت لك مضاربة، وش هو؟ رأس المال يبقى لك وبقية نص ونص، هو تأكل. هذه الحياة كيفاش كان؟ إذن فهذه الحياة كانت الناس قايمين على الأمور الشرعية، يشهد القريب القريب، ويعطي الزكاة لمن يستحق الزكاة، لأن الفقهاء منعوا. لكن في بعض أهل العلم، مثل الشيخ ناصر، الشيخ محمد صالح بن عثيمين، في بعض القضايا يرون إعمال هذه الأوصاف التي تقوم عليها الشرع، يقول: لو في واحد عنده أب ينفق عليه، لكن والده مسرف يحب يعيش، هو يعطي له الابن قدر قدرته، مثلا يعطي له قدر القدرة شغله، يعطي له النصيب الذي يجب له شرعا، لكن الوالد يحب يعيش في رفاهية شوية زيادة، يروح يتداين. كيجي وقت الزكاة يعرف الوالد راح يخرج الزكاة، يقول: واسمع، أنا من الغارمين. الوصف تاع الغارمين موجود في القرآن ام لا؟ ما قالش من الغارمين إلا أن يكون من الوالدين، فلا، خلى صفة الغارمين كما هي. إذن فمتى وجد الوصف الغارم، سواء كانت امرأة تاعك، سواء كانت بنتك، سواء كان ولدك، سواء كان والدك، مدام غارم له حق في ذاك الأمر الذي أعطاه الله للغارم. لكن لما يدخلوا البشر والعلماء يمنعوا مثل هالأشياء، وهذا تألي على الله عز وجل وعلى أحكامه سبحانه عز وجل. فهمت أخانا السائل؟ هذه كلها دورة توحيدية حتى تدرك بعدنا على العيش مع الله عز وجل. هذه يعني اعلموا جيدا، والله الذي نعيشه اليوم من تعب ونصب وضنك عيش، حبينا ولا كراه، ضنك عيش، ومن كذا سببه شيء واحد: الجهل بالله. كن سبعه، لأن خيرة الناس، خيرة الناس هم الذين يضيق عليه. واضح؟ خيرة الناس هم اللي ضيق عليه. كما قال واحد المثلى النابي ما نضبطوش تقول له أم عبد الباري رحمه الله وتبارك تعالى من سيت البداية نتاعه فقاي تقول هكذا لو كانت الدنيا مش عارف بكذاب المنانة لكان الخير لأهل الخير والأخرين لهم الدوانة دون ذلك، لكن كيجي ما عندك يا ربي فمرحبا. قلت له هذا مش لا يقال، هم يقولوا ولا يقال، يعني لكون أمر. إحنا عندنا في الشرع أن خيرة الناس أشد الناس بلاء من الأنبياء. إحنا نشوف أن الحياة شيء أشد الناس رفاهية فالممثل الأمثل كما قال عمر رضي. دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم لما آل نساءه شهرا فوجده متكي على حصير وشادة من ليف قد أثرت في جنبه والحصير مباشرة، التفت إلى الخزانة لم يجد فيها إلا مال. إيش قال الخزانة إيش فيها؟ سهو هو والخزانة. قال ما هي؟ قال لا يشد يرد البصر كما نقول إحنا يلم العين. فقال يا رسول الله إن فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع عليه، ادعو الله أن يوسع على أمتي، ادعو الله أن يوسع على أمتي. فالرسول ما زال على تلك الهيئة، وهذا دائما أبدا العلم بالله والعلم بالشرع يخلي الإنسان مرتاح. فعمر حامل هم ولا لا؟ هم عندما رأى الرسول، هذا كله من أجل من؟ من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل نفسه. إن فارس والروم لا يعبدون الله، الدنيا رأي ما عندي تنام. الرسول ما زال إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقال ألي مثل هذا يا ابن الخطاب؟ ألي مثل هذا؟ وراء هو ماذا؟ مرتاح. علاه السر إيش هو؟ هذه الراحة مين جاي؟ إيمان بالله. ها؟ العلم شاء لكل شيء حقيقة. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك. لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك ما يصيبك. قال لي واحد سافر معي رحت المرة وكنت تعبان يعني مثل ما أنا عليه اليوم، قال لي الشيخ عيدكم راك دايما هكذا هيل خلاص ما فكرش ذكر الشدة، قال لي يكون هكذا راك هكذا دايما هذا هكذا راك هيل خلاص. قلت له لكل مقام مقام ولكل حالة لبوسها. اليوم رأي ندير الدرس بالسمت يعني. رأيتك وما زلت أنا في سؤالي يعني. أنا الآن أسألكم يعني وأنتم راجعوا أنفسكم، هذا سؤالاتي أنا من خلال تقديم النصوص لكم، فهذه أسألكم. كل واحد بعد بينه وبين نفسه يدير الحساب الجارية وبعدها يرسل لي الشاك إن شاء الله، واضح؟ يدير حسابه الجاري مع ربي ومن بعد يرسل الشاك نتاعه اللي حتى تستقيم يستقيم أمر. ها؟ ليش بزاف زيرو؟ ها مهمنيش، انا قلت لك انا يدير الحسابات مع ربي يرسل لي انا شاك، انا واش تاع شاك بيحسب بين ربي ما عندي والو ما تحاولش تهضر. لا حنايا مع ربي ايه، انا قلت لك الان لازم هذا الكلام هي سؤالات مني اليكم يعني، لا كل واحد الان يجب هو يسمع ورا ويدير حساباته مع نفسه، وين انا ايش محلي من هذا الشرع ومن الاعراب. وهذه عشت الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، كان حياتهم كلهم الآخرة، وهذه الحسابات لازم تكون من الإنسان وهي مساعدة على الخير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جاء الصحابي إلى النبي قال يا رسول الله إن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، يعني شوف الجيل الأول لا يكذب على نفسه. احنا نجيب الاخوة الان اي واحد يتكلم تسيب يقول لك الإخوة الإخوة الإخوة يعني فيهم وفيهم وفيهم، وهو ماذا؟ هو مشي أخ. هو يرى في نفسه سيد ولد آدم ولا فخر. هكذا الحكم الناس اليوم يكذب على من؟ على نفسه. هذه قلتها اقتباسا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أسوأ الناس سرقة، شكون؟ من يسرق في صلاته. فقلت أنا أسوأ الناس كذبا من كذب على نفسه. الناس بيركلوا يقولوا الحرة تعرف واش في السر، وتروح تعيش أكثر عندها سرة حاطة فيها أشياء تعرف واش فيها، تعيش على قدر عدات. احنا لا لا، وهذا مشكلة عويصة، وهو أن يكذب الإنسان على نفسه. وهذا الصحابي لما كان صادقا قال يا رسول الله إن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، إيش كان النتيجة؟ إيش كانت؟ كي كان صادق مع الله صادق، قال يراني شوف في ناس راحوا عملوا قربوا وأنا منش قادر نلحق بهم، صادق فيما يقول، يعني نظر إلى نفسه ثم نظر إلى المطلوب شرعا وين الناس. قالوا النبي المرء يحشر مع من أحب، صدقه وعدم كذبه على نفسه. احنا كي نشوف واحد كذا نقول اوف او يلعبها او كذا، صح ولا لا؟ او مبتدع او كذا، اما لا عندهم هذا الصدق وصله الى هذا. وهذا ما قلنا من قبل، قال الرسول لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يخطئك وما أخطأك ما يصيبك. يعني أعظم كنز ينعم به المولى عز وجل على العبد، وأرجو الله عز وجل أن يوصلنا إلى هذه الحقيقة، أن ترضى بما قسم الله لك، أن ترضى بما قسم الله لك، هو حقيقة الإيمان. وهذه الحقيقة مبناها كما قلنا من قبل على معرفة الله بربوبيته وأسمائه. لأن هذه الأمور وجهها المولى عز وجل توجيه عجيب، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن الله عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلى أحد إلا المؤمن. أو كما جاءت في بعض ألفاظ هذا الحديث، ما يقضي الله لعبده قضاء إلا وكان له فيه خيرا. ما يقضي الله لعبده قضاء إلا وكان له خيرا، ثم يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. معناتها كل ما يقضيه الله عز وجل على عبده فثمة الخير. وهذا لا يكون هذا التسليم إلا إذا عرفت من يقضي. ما الماضي أعطوني ندرس للطلبة ماستر وان كما يقولوا احنا تفسير موضوعي، فانا عندما انطلقت كلهم اول شيء نتكلموا عليه كي نتكلموا على التفسير، وتفسير ماذا سنفسر؟ ماذا؟ كلام الله. كلام الله. إذن الأصل فيه ينصب تفسير على كاملة. أنا قلت لهم قبل أن أبدأ بالتفسير لازم تعرف من نزل هذا القرآن يفسره من الأثار ذا يأخذ موضوعات يفسره. فأنا دائما برمجتي خاصة قلت لهم أنا قبل ما ننطلق في هذا ننطلق في هذا إيه؟ فقلت لهم إذا عرفت من أنزل القرآن كل شيء سهل بعد على لأن معرفتك به هي التي تنتج الاستجابة له كما قال أبي جري أو جري قالوا أنت رسول الله إيش الكنية تاعه أبو جري جابر مسلم هجيمي أبي جري نعم أبو جري أبي جري جعل الرسول يسأله أنت رسول الله قيد الحديث عن أبي جري جابر بن سليم الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس مع أصحابه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قال قلت من هذا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين فقال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أنت رسول الله اسمك هو أنت رسول الله أصل فيه يقول واش أنا هو شوف الجواب قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك عرفه بالذي أرسله ما خلوش أنا وأنا وأنا قالوا أنا رسول الله هذاك اللي بعثني أك تعرفه أنت أك عايش معه في حياتك أنت هم عايشين مع ربي إحنا مش عايشين كما قال له واحد يقول واستغفر الله واتوب سيد الخير انت على الصيف قال لهم قد ما تكون الماكله بسطال والرقاد ما عارف بالارطال والماء في التيو ما عارف يعني ماذا يقولوا هكذا هم سعد احنا دونك احنا مين عرفنا ربنا النار في التيوات الماء في التيوات الخبز عند الخباز مين راح تكون لا يصير بالله عليكم بالله قولوا لي مين الصلة بالله عز وجل تكون انت واذا كان قريته عند علي بن الحاج ما تخلصوش خلاص الله مغفر له وارحمه كون يجي يتكلم على الوضوء يقول لك هم قطعوا علينا الماء الحكومة هم قطعوا علينا الماء فعندما الانسان يتمس بشيء اول شيء يجري له شكون هي الحكومة ما تقطع ما يقولش ما كان ذنوبنا سبب كذا القطر ما نزلش الحكومة زاد الغلاء الحكومة الحكومة شكون ربهم ربهم الحكومة هذا هو ربهم هذا هو شبقى الحكومة ولا مش الحكومة ما بقاش رب العالمين لم تبقى لنا صلة بالله عز وجل واش قال ذاك الراجل يا فوزي هذه كلمة قلتها وأنا صغير ما أدري 4 سنوات 5 سنوات صغير يعني والدي فلاح يعني يكون نايم في الليل وقت كما هذا تكوبر يضرب الرعد الوالد يسرع يفتح الطاقة ويرفع رأسه للسماء يقول له ورويها رويها هي القادر عليها بس الناس يتلوات وذلك قالت والله لا وانا صغير السن خلاص صغير وذلك 4 سنوات نسمع يفتح الطاقة ويتلفت للسماء يقول له ورويها رويها هي القادر عليها شكون قادر عليها؟ هو ينزل الغيث. تفضل. قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. هذاك الذي أرسلني أنا هو ذاك الذي إذا أصابك ضر دعوته كشفه عنك. وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك. وإذا أصابك عام سنة رويها القدر عليها أنبتها لك. نعم. وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاه فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. عرفوا به الذي أرسله لأنه هو الذي سيعيش معه بدل دائما، لأن الرسول مجرد معه مبلغ لتعرف من تعبد وتعيش مع من تعبد. إذن هو عندما يقول له عوض يعرف بنفسه وأنا وأنا وأنا وأنا، قال له أنا رسول الله الذي هاوليك اللي أنت لازم تعيش معه وتعبده دائما، وين تروح هو هذا يعيش في متاهة. هذا الصحابي مستحيل ضيق عليه الدنيا، مستحيل. إذن هذه المسألة كلها لما الإنسان يعرف ربه بعد ذلك ما يجريه عليه من قضاء وقدر يعلم أن ثمة الخير. وأبى الرسول إلا أن يعطينا يعني لمحات عن هذه الحياة حتى نرى الأمور بصورتها الصحيحة. لكن المجتمع اللي نعيش فيه نحن اليوم ابتعدنا عن حلقات الذكر، ابتعدنا عن الجلوس عند أهل العلم، واللي يدرسوا كيف ابتعدوا عن الحياة الإيمانية، ما هي إلا أحكام فقط غير هذا، وإنما العنصر الأساسي اللي هو التوحيد في معزل عن العيش به وغير ذلك. وصلنا هذا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يكتب الله المنزلة لعبده في الجنة، يقدرها. يقول لا يبلغها بعمله، ومش قادر يوصل لها بالعمل نتاعه، لكن المولى عز وجل يكتب له، لأن فيه طريق أخرى توصل. قال فلا يزال يبتليه حتى يبلغه إياه. احنا كون نشوفه في الحديث نقول مسكين مغبون، كل مرة الضربة لحقته هو وين ذاك اللحظة؟ لكن من يرى هذه الرؤية اليوم؟ اللي واحد وانا صغير كذلك من الفاميليا احنا عايشين على قدنا، هم اغنياء، نروح احيانا ضيوف عندهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم جميعا. متزوج بخالة الوالدة، أقول لي هكذا حبني يا ربي أعطاني. ذاك الوقت احنا وين؟ ما لنا إلا الانتساب للإسلام كما يقول المعاصرين، لا دين ولا ملة، إلا مجرد انتساب. فلما الإنسان علم الحقائق الشرعية وعلم النظرة الشرعية لهذا، قال الرسول إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. كيف شاء الله نحن نشوف اليوم؟ ولهذا مولانا خص أولئك الذين سلموا له ورضوا بما كتب الله عليهم. دخلهم كم سنة قبل الأغنياء؟ 500 سنة قبل الأغنياء يدخلوا الجنة. لأنهم ابتلوا وكان همهم الآخرة كما كان هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ورضاهم، ولم يلتفتوا إلى الحياة المادية إلا في استغلالها للآخرة، فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا، ما قالوش هم ساكنين هم واكلين هم شاربين هم لا يرحم، قال لك يمر عليك بالسيارة يخلي غبار طاير وراه الله يغفر له ويرحمه. شوف نظرتهم. ولهذا علاش قلت لكم لازم نعيد النظر في حياتنا اليوم ونرجع إلى معرفة الله عز وجل بربوبيته وأسمائه وصفاته، وننظر الأشياء بمنظار شرعي، هذاك هو وتلك هي النظرة الصحيحة. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما عاشوا في هذه الحياة ما تعبوا كلية، تعبوش. تقول عائشة مع صغر سنها وهي زوجة للنبي يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي تقريبا لمحة على هذه الحياة التي يجب أن نعمل على الوصول للتسليم لله فيها، ونعمل على معرفة هذا الإله، فإذا عرفناه استرحنا بإذن الله عز وجل. فضل أخانا صاحب آينا. سؤال شيخ ليلة القدر، كان يقول يعني رؤيتها في ليلة القدر يعني الليلة 26 ولا الليلة 27؟ كان واحد الشيخ ألف رسالة كي تقراها إن شاء الله تصل المبتغى. آي. البدر في تحديد ليلة القدر آينا. جمع فيها النصوص النبوية وبين فيها يعني ما قصده الرسول والصحابة ما فهموا من تلك الليلة. هي الليلة عندنا احنا لتجي بعد اليوم يكون 27 للقدر، هي ليلة 28 عندنا احنا، يعني ليلة 27 هذا اليوم 27 ليلة في الليل هي 27، وهذه ترجع دائما إلى كما قلنا إلى الشرع وإلى النصوص الشرعية هي التي تحدد هذا. ففي هذه الرسالة فيها البدر في تحليل ليلة القدر، جمع فيها صاحبها يعني المؤلف جمع فيها الأدلة التي بيّن فيها معنى ليلة القدر يعني. فحاول تحصل عليها تستفيد منها إن شاء الله. تفضل غيره. إن ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند تسوية الصفوف، عند تسوية الصفوف هل هي توقيفية أم هي من أجل تحقيق إيش المطلوب؟ تسوية الصفوف. خلاص. دائما أبدا كي تكون مثل هذه الأمور هذا نقوله كالدعاء في الأدعية. في الأدعية دائما نقوله كما دل النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد. ولهذا شوف حديث عائشة عليك بجوامع الكلم أو جوامع الدعاء، قال دخل عليها فوجدها تصلي. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وأنا أصلي وله حاجة فأبطأت عليه، قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامع، يعني كان صلي طولت في الدعاء. قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه. فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ عود النص. قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة فأبطأت عليه، قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه. فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ ممكن نصيحة المصلي هو يصلي بما يصلح به حال الصلاة، سمير سمير قبل ما تتكلم قل له اعد اقرا النص مره اخرى. هذا من الاشياء اللي نقول طالب العلم عد ما تسمع شيء ما تستعجلش، لا تستعجل بتخطيط الطرف الثاني، قل له اعد القراءه. انا وش قلت له؟ انا السامع الاول وحديث قد مر بي من قبل وانا السامع له، ومع ذلك قلت له اعد القراءه على حتى اذا تكلمت تكلم وانا بضوابطي. قلت لك لا تستعجل دائما في هذه الحياه العلميه، اقرا جيت تقول له اقرا مره اثنين ثلاثه حتى يتضح لك الامر وبعدها تمشي. انا ما قلتهاش حتى قلت له اعد القراءه، والله غلط يعني انتبهت الى الكلام والى الفائده، ومع ذلك حتى لا أخطأ نتأكد أنها كلمته بعدما سلمت حتى يعتبر النصح داخل الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة، فأبطأت عليه قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه، فلما انصرفت قلت يا رسول الله. فلما انصرفت من الصلاة معناتها وجهها الخطاب وهي داخل الصلاه يعني يحتاجها. فلما انصرفت قلت يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كلام عن ماذا؟ جواب مخاطبة المصلي وهو يصلي. سؤال تراجع انا جاوب في سؤال تحال الالفاظ شويه صح رقم تم تركم في جوع داخل بعاد خلاص. انا بس الكلام اجابه عن سؤال وما ما لم أجيبه لحد الآن، وإنما من خلال هذه النصوص يحصل على الإجابة من خلال النصوص النبوية، حتى لا أتعب أنا ولا أنصب بعد ذلك. إذا قلت كلمة شرحا فقط أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. قالت فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من الخير من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، هو حق خير لكن زيادة سؤال. إذن هنا من خير ما سألني هو، سألتني عن ماذا؟ الألفاظ التي يقولها الإنسان، فقلت لك أولى، رجعتك إلى موضوع واحد شبيه، أولى الدعاء موافقة الهدي النبوي يكون أفضل، لأن الرسول أوتي جوامع الكلم. وأما الرسول فقد قال وأما السجود ماذا؟ فاجتهدوا فيه في الدعاء. حبيت تدعي نفسك أدعي. فأحنا نقول الأولى في تصفية الصفوف هي الله العبارات التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يسوي في الصفوف، لكن أي عبارة أخرى دلت على تسوية الصفوف تكفي. فهمت منيح هاي شرف امور تكون مضبوطه. فانا كنت بصدر الجواب على هذا. فالدعاء ادعي بما شئت، لكن اعظم الدعاء وشيء شافها طوله الدعاء وهي تدعي، قالها عليك بجوامع الدعاء عليك بماذا؟ جمل الدعاء وجوامع. اي جمل الدعاء وجوامع. انا عندي وليدي اللي يرسل للخو العم هذاك المقوله في هذه العفريت، يعني يروح للسنة ويختار لك هذه الأشياء هذه، يقول في الصلاة نكون نقرا ولا هكذا، يبدأ يخير مثلا يختار الدعاء لهذا أسماء الله الأسماء ربي أسماء الأعظم. دوك يجيب اسم الله الأعظم هو الأول، وبعدين يجيب هنا جوامع الكلم حتى الدعاء يستجيب له في حد ذاته، يبدأ يخير في هذه الأشياء. وهذه نعمة الاختيار لتوافق السنة في حد ذاته. أسأل الله أن يصلح الأبناء والذرية ويصلحنا جميعا يعني. واضح. تفضل أخانا أنت وش هبي تقول؟ كأن تنك فائدة الله الشيخ في الحديث وكان كيف الشيخ رواية وكان له علي حاجة هذا ما هوش عليها حاجة كيفش أنا المهم شيخ أنه كيف علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم عليها حاجة ثم شافته يعني إذن هنا يتبين أنه أغلط كيف علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم عليها حاجة ثم محتاجة كيفش علمت كيفش علمت قبل ما يتكلم معها النبي صلى الله عليه وسلم هي علمت أنه لا عليها حاجة كان وصاها قبل ما يخرج فهمت الأخ؟ يعني ما نقدرش نقول أنها كيف علمت هي علمت أنه الرسول دخل أنك يدخل البيت هما عندهم كان ما كانش تريسانتي بكيف كان ما كانش تريسانتي كي يجي واحد داخل من البيت وش يحصل؟ هي غلق الضوء تظلام الغرفة لا سعلمان أجانب وهذا صاحب البيت هو صاحب البيت لكن هما كان عندهم باب واحد وما كانش طواقي هكذا عندهم النواب هذا غير يقف قدام الهكذا ولهذا الوالدة كي نقف قدام الباب يقول بعد خلي يشوف وجه ربي يعني تغلق عليها الضوء هي الآن ممكن علمت من هذه الأمور لكن لما قد له أي حاجة لعله أوصاها وينتظر منها كي طولت وجدت واقف قبقى واقف ينتظر منها قال كم له أي حاجة هذا ما كانش إشكال فضل فضل. هذه رواية في رواية أنه كان معهم أبو بكر هو الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والكلام كان بين النبي وأبو بكر وبعد الصلاة اللي فضل عائشة قالت دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فكلمه بكلام كأنه كره أن أسمعه فقال عليك بالجوامع الكوامل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لأبي بكر عليك بالجوامع الكوامل فذكر هذا الكلام قالت عائشة فأتيته فقلت ما قولك الجوامع الكوامل فقال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله أعيد قراءة المقسم تاعك عن عائشة قالت دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أصلي فكلمه بكلام كأنه كره أن أسمعه كره أن تسمع هي فقال عليك بالجوامع الكوامل حبس وش قال هنا جوامع الكوامل وش قال هنا؟ بجمل الدعاء وجوامعه أدعي لك نفسها مشكلتك هنا؟ واقع عبد الفضائل يدعى واقع ثانية علاش لا تستعجل يا بني ولا قلت لك أقرأ هذا أنا قلت له أقرأ وعاود يقرأ لك أنت أقرأ وعاود أقرأ هذه هي في صلاة وراه يتكلم عن بكر الصديق وهي ما عندهاش خبر كلية وش يحصل فلما قتلوا قالها قالوا عليك بالجوامع الكوامل وهنا وش قالها؟ جمل الدعاء وجوامعه أخ بيك الله الحمد لله حبسك خبيري سنو قدرات تفضح أكثر من هكذا بيقول لي الشيخ راك في استنباطك غلط ما كلمهاش طبعا ها؟ هاتي شوفها الشيخ الاستنباط كان في محله لا ما هوش في محله يا حسب الرواية الأولى في محله الرواية أنت على الثانية معناتها ما وصلت إليه خطأ لأن الرواية الثانية شارحة معليش ما يهمني ها لا لا لا لا هو الرواية اللي جابيها على أساس يقول لي أنا روايتك معليش الاعتماد أنا على بالي ونعلم وغير هذا ولي أنا حبسته في البداية وكان ممكن ما حبيش نجاوبه هذا الجواب أنا كان ممكن نقول أنا راني اعتمدت على هذه القصة ما أردت أن أجيبه يكمل الأخ والأخ قلت له الآن اقرأ حبيت نبين له أنك الاعتراض علي اللي حبيت تعترضه بهذه القصة الثانية اعتراض خطأ علاه لأن هذه القصة فيها كلام غير هذا والقصة أبو بكر الصديق كان الحوار بين من؟ بين النبي وهنا تقول كانت له حاجة إلي معناتها قصتين مختلفتين حتى ما يعني الواقعة وش لف بها مختلفة كلية هذيك هو وهي فقط هذه أبو بكر الصديق والرسول وهي تصلي قلت لفظ علاش قلت انا في دائما ننصح اقرا وعاود اقرا وعاود لان تقرا هكذا وتجيك مباشره فهمت. قلت قل كون راجل قلت له واش حبيت. قال لي حبيت نقول لك انها ما كانش في الصلاه كانت خارج الصلاه هكذا. قال لي قال لي عائشه ما كانش في الصلاه هكذا. قلت لي ولا لا هكذا قلت ولا لا هكذا قلت لي عائشه ما كانش في الصلاه. لا كان في صلاه. ها هو الكلام خير النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وهي كانت في صلاه ثم اتمت صلاتها. معناتها ما كانتش هي كانت في غير معناتها ما لم يخ الخطاب لم يوجه اليها. هذا هو يكون راجل ذكر ذكر راك راجل الان كبيري ما كنتش راجل. لا لا شيخ انا ما انا ماكش راجل على طول يا اخي. انا خرجت في مازق ولا لا؟ قال لي لا لا شيخ يعني يحكم مع حكم علي وحكم عام. لا قلت لك انا تفهم مني الان احب الطالب ليقول لي بهذه الصراحه يقول لي هذا كنت شفته غير سليم لكذا وكذا. هذه طيب جدا هذه وهذه ليست ماذا جراه لان عائشه قتل الرسول كيف تقول هذا والله تبارك وتعالى يقول كنت قد نهيت عن الصلاه بعد العصر وها انا اراك تصلي. كش اشكاليه هذه انا عندي انا هذا يسعدني. اما تجيب لي طرق تعلف هذا تعلم اللفان تروح تولي فقيهم بعد. واضح قولها بصراحه الشيخ القصه كذا كذا هذاك الوقت الوقت انا اوجهك التوجيه هذا. ولهذا انا ما اتعبت نفسي قلت له عاود القصه عاود القصه هذه قراها غير القصه هذه. هذيك الرسول وعائشه وهذه ابو بكر الصديق والنبي وعائشه كانت تصلي فسمعت كلامهما وقالت حبي يقول له كلامه ما أرادني أن أسمعه. أما هذا قالها عليك وجه الخطاب إليه. تفضل الأخ. النبي ها هي نفسها أنا عندي معك ما فيش إشكال يعني علاش قلت أنا كي تكلم واضح. إذن أنا كي تكلم هو قال تلك المقولة حبيت نبين له أن ما هوش إلا هذا. ولهذا ننصح دائما نحب طالب العلم تقول لي قلت أحيانا نكون نتكلم يقول لي قلت جيني الخلع يعني علاه دين خلع ماذا ممكن أخطأت وما في ما أقول ممكن يكون أخطأت عينا ممكن أخطأت وما أقول فجيني الخلع ابتداء. لكن لازم الطرف الثاني من الطالب قبل ما يتكلم يقول له زواج ليه لازم تدبير ماذا كذلك هذا المسألة مثل هذه تحتاج تعاود. لهذا مسامير خذوا عدل القراءة في حد ذاته. أنا بنفسي مشيت على المنهجية هذه كي قرأ يعني استفدت من خلال قراءته لكن ممكن لم أنتبه إلى جزئية. قد تحصل أحيانا الطالب يقرأ لي وأنا لا أنتبه جزئية ونقول كلمة نقول أعد القراءة عندما يعيد القراءة هذاك الوقت المسألة ماذا تضبط. أعد القراءة قلت ما يستفاد هو ما كان منتبه قال لي لا لا لكن الأصل فيه قبل ما يتكلم يقول أعد القراءة وهو ما كان يجب عليه يعاود يقرأ هذه ويقرأ هذه بس لأن هذه فيها شيء وهذيك فيها شيء وفي القصة ماشي واحدة. إذا هذا هو يعني قال هذا الأمر. تفضل أخانا. هذا الشخص يلقي شبهات يعني يقول لك ينكر الحديث. ما لا هو ما كانش مشكلة يعني. يقول لك أنا من غير بالقرآن، الحديث ما كانش منه خلاص. هذا كفر بالقرآن شيخ. ما كانش هذا مو الناس جهلة. ولمن هذا حكيت لكم على قصة تشبهها ولا لا؟ لمن هذا في الله؟ في الحلقة حكيت على إنجيل كولوك مع الأهل كلها ما نمشي بالسنة اللي متربية عندي في الحلقات وغير هذا قلت لها كيفاش تؤمني بالله؟ قلت لها نؤمن بالله ونصوم وندير. قلت لها راكي على خير كبير كبير بيت لعبة خير ها لشي يجمع بيني وبينك مش نمشي لك خير كبير كبير يا زهر راكي تخاف يا ربي وراكي تصومي وتصلي وتدير هكذا ولو مش متحجبه ما كاينش مشكله يعني لكنك عندك شيء عظيم ومنتي بالله عز وجل ومنتي بكذا. بعد ما طمأنتها حتى ارتاحت قلت لها يخصك واحد الشيء فقط قلت لها وش هو؟ قلت لها هذا نهضر عليه مره اخرى. قلت لها انا لازم تلقى بيك نعرف هذا الشيء اللي يخص. هي الان راح تقول لها بعد لو كان بدات لها تقولها صلي كيفاش راح تصلي تقول هذه راح تقع فيها اشكاليه الحرب معها. فهمني الاخ هذا الانسان هذا تقول له تؤمن بالله ايه تبدا تمشي معاه في تشوف هو علاش. قلت لك الان انا لا استطيع دوك نقول لك واش تقول له واش تنصحه واش ما تنصحوش الا اذا كان جالس هكذا معانا، لان كلامه هو راح يخليني نعرف منين جات الاشكاليه. احنا عارفين ينكر السنه كافر وغير، لكن هاد الناس وصلت لهم هما شبهات في حد ذاته، وخاصه ان هذا مع هذه اللي يسموها قنوات صرف المياه. فهمتوني ولا؟ قنوات صرف المياه العكره، التلفزيون غير تي هو تاع غير ما العكر، ما بقاش ما قناه تاع شم فيها ريحه طيبه غير ما صرف المياه. لا اليوم تخبرني تقول لي عندي راجل اختها شفر جبت شيعة، قالت لي سبحان الله وداوم عليها واختها جالسه معاه. قالت لي لقيت معها بدات تمس هكذا في الصحابه وغير هذا، لان كاين امر احنا نقولوه دائما وهذا الشرع رباني عليه. كان عندنا في الشرع اسمه الهجر، هجر الغير. الهجر يكون ابتداء مع الطرف الثاني حتى يصلح حاله، فهمت الآن؟ تهجره ليصلح حاله، وأحيانا تهجره من أجل المحافظة على نفسك، وقاية، وقاية، هجر الوقاية. فجلوسك معه ممكن يدخل لك تطوير، هذا خير بعد عليه وخليه. ولهذا قال المولى عز وجل قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ماذا؟ فلا تقعدوا معهم. علاه؟ قال لا، إذا سمعتم ناس يتمسوا الكتاب والسنة يمسوا كذا، قال لك لا تقعد معهم. قال إنكم إذا مثلهم. إيش معنى هذا الإخبار الرباني؟ معنتها هذا اللي تكلم عليها في المجلس نتاع الماضي مع سؤال نتاع اسمه عبد الحفيظ. قال لك إنكم إذا مثلهم، معناتها لو تجلس معهم رايح تولي أنت مثلهم في الكفر بآيات الله وسبع. لا تتأثر، لأن الإنسان قابل للتأثر، والناس شخصين إما مؤثر وإما متأثر، وهذا أنت تعرف حالك خويا. إما مؤثر، المؤثر يجلس وين حب لأنه هو يؤثر، يعني عنده العلم وغير هذا. والمتأثر هذاك ما يجلس، يختار المجالس. مثلا يجلس الصالح تختار، لأن الرسول يقول من بدا جفا. ما معنى هذا؟ معناتها كاين أشياء توصل لك ليك أنت، ولو أنت ما تدخل البادية تولي تجيب الحطب بتقصر تولي عندك ماذا؟ الحطب جفوة. ما واش من قصدك منك انت الان بغير قصد منك يديك وك هنا كل شيء يستلم. روح مع اصحاب الباديه تروح تحطب تروح تدير حتى تولي تقليك خلاص. اذا هذه الامور لها تاثير في الانسان. فهذا نقول لك هذا بالنسبه لي، عايش قلت لك من البدايه حط ودنك بعد عليه، لان ممكن احنا يقولوا عندنا مثل يعني وانا نعكسه. كلمه الصباح وكلمه العشيه ترد لهودية مسلمة وما عاد ماكس. واضح؟ يقولوا كل ما صباح وكل ما العشية ترد المسلمة يهودية. معناتها هذه تاع منين جابوها؟ من هذه الآيات القرآنية، وإذا سمعتم آيات الله يكفر بها. وفي مواطن أخرى ماذا؟ قد يحصل منك ماذا؟ نسيان لما جاءت الآية الثانية ماذا؟ فلا تجلس. نعم؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. أي. حتى يخوضوا في حديث غيره. أي. وإما ينسينك الشيطان. وإما ينسينك الشيطان وتجلس يعني. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا تقعد بعد الذكرى غير تتفطن أنا هكذا. لأن عندك آدم. سبب خروج من الظن وش هو؟ من الجنة وش هو؟ استمع للشيطان. طول معاه الحوار. هل أدلك على شجرة الخلد وإن كنت لا تبلغ؟ لا يبلغ. زاد قالوا ما نهاكم ربكم أعطيكم الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. طول معها كانت الآثار وقال منعجل فدلهما والمسلم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام غر كريم والكافر خب لئيم. معنى ممكن المسلم تغر به يعني في هذا هذاك الصلاح نتاعو ممكن يؤدي. ولهذا قال عبد الله بن عمر من خدعنا بالله خدعنا. يجي واحد يكلمنا بربي هكذا احنا شو راح نقول له؟ والده قال كنا على عهد رسول الله نعاملكم بالوحي فلما توفي رسول الله اصبحنا من اظهر لنا خيرا قربناه وما اظهر لنا سوء بعدنا. اذا هذه امور تختلف على قلت لك من قبيلي تختلف من شخص الى شخص الاخر. وهذا مثل نتاع هذه نتاع سنه ونتاع شيعه ونتاع كذا غير بعد على ليس لك كما نقولوا احنا القدره العلميه لتقدر انت تجابه لانه هو راه يسمع ويكرر وغيرها. فلا بد الانسان اللي جابه واحد احنا ضربت مثال انا في الرسول صلى الله عليه وسلم عندما شبه الخوارج بما شبههم تتجار بهم الاهواء كما يتجارى تلبوا صاحبي في بلي قال تتجار بهم الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. قلت لهم احنا كنت صغير انا ويسمعوا والدينا بكلب مكلوب في الحته في الشتاء وين رانا احنا ما يخرجش لبرا غير واحد عنده سلاح واحد قوي شاد مذرات ولا شاد هذا قال فرقه ما يخرجش اي واحد النساء والصغار كامل داخل هذا. لماذا؟ لان عنده شيء ممكن يتعدى عليهم. هكذا مع المبتدئه كان الرسول يوصينا اننا هذوكم لا يخرج من تاع عندهم الجانب الهواء مش كل انسان يقف بين يديه لازم انسان عنده قوة عنده غالي وجابها. ولهذا من خرج للخوارج من عباس رضي الله تعالى كان عنده من العلم ما كفاه أن يجابها. مرحبا. فيما يخص صلاة التهجد يعني في شهر رمضان كان في العشر الأواخر كان الناس يعني يصلوا صلاة التهجد ويقول كان اللي قالوا تصلي التراويح ما تصليش التهجد وكان يقول تقدر تصليهم يعني في هي ما كانش صلاة بعد العشاء مباشرة قيام رمضان واضح؟ ما فيش صلاة بعد العشاء قيام الليل في السنة كلية. معناتها التهجد هو الصلاة على القيام الصحيحة تكون في من أول رمضان إلى آخر رمضان. من خلال النصوص اللي بين يدينا بحثها وغير هذا ما يوجدش أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في رمضان بعد صلاة العشاء ولا أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا واحد منهم وإنما الناس. وانت لازم ترجع للسنة. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله بارك الله فيك.